والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى أمر بالحج وأخبر أن من حج واستقام في حجه ولم يرفث ولم يفسق أن حجه مقبول، فقال جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال العلماء: أي فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كيوم على الله، أيوة كيوم ولدته أمه. لكن هذا الحج لا يكون مبرورا إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، بدون الالتزام لا يكون الحج مبرورا، لأن المبرور هو الحج الذي لم يرفث صاحبه ولم يفسق. الرفث هو ما يكون بين الرجل والمرأة في حضور المرأة. أما بعض العلماء قالوا: إذا تكلمت في قضايا المرأة والمرأة ليست معك لا يسمى رفثا. الرفث الكلام في شؤون النساء بحضرة النساء. والفسوق كل كلام معصية. النظرة للحرام فسوق، الكذب فسوق، الغيبة فسوق، الغش فسوق، النميمة فسوق، السخرية فسوق، الاستهزاء فسوق. يعني لذلك ينبغي للحاج أن يحافظ على أن يقبل حجه. يقبل حجه متى؟ بإذن الله تعالى إذا استقام في حجه. الحج 5 أيام، تحرم اليوم 8 وتحل اليوم 8 9 10 11 12، 5 أيام. هذه الأيام 5 ينبغي ألا تستعمل موارد العلم إلا في طاعة الله. في هذه الأيام 5 موارد العلم استعملها لشكر الله. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد العلم أعطيت لك لشكر الله، فحاول أنك في أيام الحج تستعملها لشكر الله. لا تنظر إلى الحرام، لا تستمع لحرام، لا تفكر بالحرام، لا تنطق بالحرام. إذن هذه الأيام 5 إذا حافظ عليها الحاج بإذن الله تعالى يقبل الحج ويبقى كيوم ولدته أمه. لكن الشيطان ينزغ: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان، تجد الحجاج يتضاربون يتسابون يتشاتمون، بعدين الحاج لا ينبغي أن يعمل هذا، لا ينبغي أن يسابب ولا يشاتم. إذا كان الصائم فليقل إني صائم، فما بالك بالإنسان اللي فسخ ثيابه وأصبح كأنه ميت. ولذلك الحج نقلة، الحج كله نقلة، حتى الثياب تغيرها والرأس لا تغطيه والطيب لا تشمه ولا تقطع شيء من شعرك، كأنه إنسان نقلة نقلة. فلذلك ينبغي لكل واحد منا يعني دخل في الإحرام أن يكف لسانه وبصره وسمعه وقلبه عن الحرام، ويحاول أن يتلطف مع المسلمين، وأن يكرم الناس بما يستطيع من وقته وماله، ويبصرهم بالطرق، وينصح لمن طلب النصيحة، ويعلم من رآه جاهلا، ولا يدخل في الجدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال من الجدل، وهو فتر الكلام لتغلب صاحبك، يعني كأنك في الكلام تقويه وتأتي بالأسلوب مفتولا قويا لتصرعه به، من الجدل وهو الصرع. فلذلك ينبغي للحاج أن يتجنب الجدال ويتجنب المماراة. وأنا ضامن بيتا في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، فالمراء لا يغير الصدور ويزيل المودة ويسبب وحشة القلوب، فينبغي للحاج أن يبتعد عن المراء والجدال وعن الدخول فيما لا يعنيك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وبالأخص في الحج. ولكن الشيطان لا يترك الناس، إذا دخل الإنسان في الحج تذكر كذا، قل كذا، أعمل كذا، حتى يقلل أجره أو يضيعه من الأجر. أرجو الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا. طيب اقرأ يا الشيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ورحم الله علماء المسلمين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنهما قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أهل؟ فقال: أهلي واشترطي أن محلي محلي بكسر الحاء. فقال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: فأدركت. رواه الجماعة إلا البخاري. أولا قال: باب اشتراط، باب الاشتراط في الإحرام. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنهما قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أهل؟ فقال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: فأدركت. رواه الجماعة إلا البخاري. وللنسائي في رواية وقال: فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم، هذا الباب في الاشتراط، والاشتراط للعلماء في قولان. نعم، القول الأول أن هذه قضية عين وخاص بها، وهو لمالك وأبي حنيفة. القول الثاني لأحمد وللشافعي في المشهور، وهو أن الحاج إذا كان يخاف في الطريق أن يحصر أو خاف من المرض فله أن يشترط، ولكن لا يشترط إلا إذا كان مريضا أو يخاف من المرض أو يخاف من الطريق أن يأتيه حابس. فقال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم علم ضباعة بنت الزبير وقال لها: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما اشترطتي، فقولي لبيك فإن حبسني حابس. لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة في أن نأتي للحج، عند قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج. فلما أذن إبراهيم بالحج كأن الناس قالوا: لبيك، نجيبك للحج. لبيك أي إجابة بعد إجابة، لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة. فإن حبسني حابس من مرض أو عدو أو من غير ذلك فإن محلي حيث حبستني، أي مكان حلي حيث حبستني. ولذلك إن اشترط المسلم على هذا الرأي وحبس أو مريض يتحلل ولا دم عليه ولا شيء، بخلاف الذي لم يشترط فإنه لا بد له من أن يذبح وأن يقضي، لأن الحج والعمرة من دخل فيهم لا بد أن يكمله إلا بحصر العدو على القول القوي. على القول الراجح أنه لا حصر إلا بالعدو. أما إذا مرضت فالقول الذي تعضده الأدلة أنك تبقى مريض حتى تشاء فتطوف بالبيت، وإذا قضى الإنسان قضى عليه ربه فهنيئا له إذا مات وهو محرم. فهذه ميتة جميلة نرجو الله لنا ولكم العافية. لكن بالعدو الإحصار ثابت، ولذلك إذا لم يشترط لا بد أن يذبح وأن يقضي العمرة أو الحج فيما بعد في وقت آخر، لأن العبادة التي لا بد أن تكمل هي الحج والعمرة. لذلك قال تعالى وأتم الحج. قال العلماء إذا أفسد الحاج حجه يمشي فيه ويذبح، إذا أفسده طبعا بالجماع يذبح بدنه ويحج من القابل، لا يقطع الحج، يمشي فيه وهو فاسد، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله. إذن العلماء في الاشتراط قولان: قول إنه قضية عين ولا يجوز الاشتراط بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأنها قضية عين أو منسوخ. القول الثاني أنها سنة ويشترط من يخاف المرض أو يخاف الحصر، وأنه إذا فعل ذلك له أن يتحلل في الوقت في المكان الذي أحصر فيه ولا دم عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعه. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود أيوه. وكانت تحت المقداد بن الأسود. متفق عليه. نعم. إذن الحديث تجاوز القنطرة. نعم. ومن ضعفه لا حجة له بعد هذا. نعم. وعن إكرمة رضي الله تعالى وعن إكرمة رحمه الله تعالى عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرمي وقولي إن محلي حيث تحبسني، فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. فقد حللت أنت من ذلك، أي من العمرة. فقد حللت من الإحرام من ذلك بشرطك، بسبب شرطك. قال رحمه الله: حديث عكرمة أخرجه أيضا ابن خزيمة، وفي الباب عن أنس عند البيهقي، وعن جابر عنده، وعن ابن مسعود وأم سلمة عنده أيضا، وأم سليم عنده أيضا، وعن أم سلمة عند أحمد والطبراني في الكبير، وفي إسناده ابن إسحاق، ولكنه صرح بالتحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير، وفيه على ابن عاصم وهو ضعيف، وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف. قال العقيلي: روي عن ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جهات. انتهى. نعم. وقد غلط. هذه الطرق التي لهذا لا تضر، لأنه جاء من طرق أخرى صحيحة لا مطعن فيها. نعم. أيوه. قال: وقد غلط الأصيلي غلطا فاحشا فقال. أيوه. الأصيلي. أيوه. فقد غلط الأصيلي غلطا فاحشا فقال. غلطا فاحشا فقال إنه لا يثبت في الاشتراط حديث، وكأنه ذهل عما في الصحيحين. وقال الشافعي رحمه الله: لو ثبت حديث عائشة في الاستثناء لم أعده إلى غيره، لأنه لم أعده لم أعده إلى غيره. أيوه. لأنه لا يحل عند خلافي ما لأنه لا يحل عند خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: فقد ثبت هذا الحديث من أوجه. قوله ضباعة بضم المعجمة بعدها موحدة. قال الشافعي: لعله لأنه لا يحل عند أحد أو لا يحل خلاف ما ثبت عن رسول الله، لأنه لا يحل عند أحد أو تكون عند زائدة، أي لا يحل خلاف ما ثبت عن رسول الله. نعم، فعند إما تحلف أو يزاد وراها شيء. نعم، كيف عندك إيش؟ هكذا عند بس. أيوة، لأنه لا يحل خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي أيوة، قال البيهقي: فقد ثبت هذا الحديث من أوجه. قال: قوله ضباعة بضم المعجمة بعدها موحدة. قال الشافعي: كنيتها أم حكيم، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها الزبير بن عبد المطلب ابن هاشم ووهم الغزالي فقال الأسلمية، وتأقبه النووي وقال صوابه الهاشمية. نعم، كأنه تصحف عنده الغزالي. نعم، قال قوله: نعم، محلي بفتح الميم وكسر المهملة، أي مكان إحلالي. وأحاديث الباب تدل على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل، وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط. وبه قال جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم علي وابن مسعود وعمر وجماعة من التابعين، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو المصحح للشافعي كما قال النووي، وقال أبو حنيفة تبي قل وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط. نعم، وبه قال جماعة من الصحابة منهم علي وابن مسعود وعمر وجماعة رضي الله تعالى عنهم وجماعة من التابعين، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو المصحح للشافعي كما قال النووي رحمه الله، وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين، وإليه ذهب الهادي، إنه لا يصح الاشتراط، وهو مروي عن ابن عمر. قال البيهقي: لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة أيوه. لو بلغ ابن عمر، نعم، لقال به ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه. انتهى كلامه. وقد اعتذروا عن هذه الأحاديث بأنها قصة عين وأنها مخصوصة بضباعة، وهو يتنزل على الخلاف المشهور في الأصول في خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد، هل يكون غيره فيه مثله أم لا؟ هل يكون غيره فيه مثله أو لا؟ حسنت، نعم. وادعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ، روي ذلك عن ابن عباس، لكن بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك. وادعى بعض أنه لم يثبت، وقد تقدم الجواب عليه. قال رحمه الله: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. إذن هذه الأنساك الثلاثة مجمع عليها: القران والإفراد والتمتع. فالقران أن تقول لباك حجا وعمرة، والإفراد أن تقول لباك حجا، والتمتع أن تقول لباك عمرة ثم تنتهي من العمرة وتبقى في مكة وأنت لست من أهلها، ثم تحج من عامك وتكون أحرمت بعد أن دخلت الأشهر الحرم، ولا ترجع إلى بلدك فكأنك تمتعت بالحرم وأهللت وأنت لست من أهل مكة فلذلك هذا الذي هو القران والتمتع لا بد معهما من ما لا من هدي، لأن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، وسمي المتمتع متمتعا لأنه جمع بينهما، أو جلس في مكة ثم حج من مكة وهو ليس من أهل مكة. فالأنساك الثلاثة مجمع على صحتها، الإفراد والقران والتمتع، ولكن اختلفوا أيهم أفضل. فمنهم من قال الإفراد أفضل، وهو عمل أبي بكر وعمر وعثمان، وبعضهم قال التمتع أفضل لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وألزمه أصحابه في حجة الوداع، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وبعضهم قال القران أفضل لأنه هو الذي اختاره الله لنبيه، ولا يختار صلى الله عليه وسلم ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه صلى الله عليه وسلم حتى مات. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها صلى الله عليه وسلم حتى مات. وعن عبد الله بن شقيق أن عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها. أيوه. فقال عثمان كلمة، فقال علي: لقد علمت أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان: أجل، ولكننا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية. رواه أحمد والترمذي. هذه الأحاديث فيها في ظاهرها تعارض، والجمع أن الناس الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم سمعه يقول لبيك عمرة فقالوا هو متمتع، وبعضهم سمعه يقول حجا فقالوا هو مفرد، وبعضهم سمعه يقول لباك حجا وعمرا فقالوا هو قارئ. في هذا الجانب قد يجمع، لكن فيه روايات أخرى لا بد من الترجيح. فالتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا، ويدل على ذلك قوله لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، وقال: أنا سقت الهدي فلا أحل حتى أفك الإحرام، أرجع من عرفات. ولكن بعضهم يقول أنه أول كان حاجا يعني أفرد الحج ثم قال له قل في عمره، أقوال للعلماء، لكن التحقيق أنه كان قارنا. أما ما روي من الأحاديث أنه كان متمتعا فالمقصود به أن القران يسمى تمتعا، وقد سماه الله تمتعا، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يشمل القارن والمتمتع. أما من قال هو مفردا نظر لأعماله، لأن أعمال القارن وأعمال المفرد لا فرق بينها إلا النية، واضح؟ إذن الذي قال إنه مفردا أنه مفرد لأن أعمال القارن وأعمال المفرد الفرق بينها النية، فرأى أعمال أعمال المفرد فقال مفرد. والذي قال متمتع لأن القارن يسمى في الشرع متمتعا، والتحقيق أنه كان قارنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الفرق بين النية والقارن، الفرق بين المتمتع القارن والمفرد نية القران والهدي، لأن الذي يكون قارنا يلزمه هدي، والذي يكون حج مفردا لا يلزمه. إذا الفرق بينهما في النية فقط، وأن القارن يلزمه فدي أو الصيام إذا عجز عن الهدي. نعم. قال رحمه الله: قوله فقال من أراد منكم أن يهل إلى آخره، فيه الإذن منه صلى الله عليه وسلم بالحج إفرادا وقرانا وتمتعا، والإفراد هو الإهلال بالحج وحده، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء، ولا خلاف في جوازه. والقران هو الإهلال بالحج والعمرة معا، وهو أيضا متفق على جوازه، أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه. والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة، ويطلق التمتع في عرف السلف على القران. قال ابن عبد البر: ومن التمتع أيضا القران، ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة. انتهى كلامه. نعم، كل من التمتع، يعني الذي يفسخ يكون كان يعني أهل بالحج، فلما طاف وسعى خلاص فسخ الحج، يقال له متمتع، قلب الحج إلى عمرة. ولذلك هذا الذي كان واجب في حجة الوداع لمن لم يسق الهدي، أما بعده بقي جائزا. بقي فسخ العمرة في الحج، يعني الإنسان إذا جاء حاجا يفسخ بعد أن يطوف ويسعى ويجعلها عمرة، هذا جائز. لكن في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا على من لم يسق الهدي، أما بعد ذلك أصبح بقي إيش؟ جائزا. قد يقول شخص: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشبك بين أصابعه ويقول دخلت العمرة في الحج؟ قل ألعامنا هذا، بل لأبد الأبد. ويحج أبو بكر بالناس سنتين وهو مفردا، وهو مفرد، ويحج عمر 10 سنين وهو يفرد، وهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. المخالف يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وقد ظهر ذلك، والإتيان بحج مستقل للعمرة وبسفر مستقل للعمرة وبسفر مستقل للحج هذا أفضل حتى عند أغلب العلماء، وهو قوله وأتم الحج والعمرة لله، قالوا إتمامهما أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك من بيتك، فلا تأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم، وإنما تأتي بعمرة بسفر مستقل. نعم، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ورجحه مالك والشافعي وأغلب العلماء على أن هذا النوع من النسك هو الأفضل. أما الذي يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم فالأفضل له أن يحج قارنا أو يحج متمتعا حتى يذبح إن استطاع ذلك لأهل الحرم، أو يصوم لأن في ذلك زيادة. أما الذين فضلوا الإفراد قالوا لو لم يكن الحج أفضل لكان يلزم فيه دم كما يلزم في القران وفي التمتع، فيقول المخالف بل لزوم الدم فيه والصيام هذا زيادة أجر، ولذلك كان أفضل لأن فيه زيادة، إلا لمن يأتي بسفر مستقل لكل واحد منهما والله أعلم. وكل منهما فاضل باعتبار، فاضل القران باعتبار من يسوق الهدي، وفاضل التمتع لمن يأتي بعمرة بعد الحج، وفاضل الإفراد لمن يأتي بسفر مستقل للعمرة وبسفر مستقل للحج، فكل من الأنساك فاضل باعتبار والله تعالى أعلم. نعم. قال: وقد حكى النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم الإجماع على جواز الأنواع الثلاثة، وتأول ما ورد من النهي عن التمتع عن بعض الصحابة، قوله: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، احتج به من قال كان حجه صلى الله عليه وسلم مفردا، وأجيب بأنه لا يلزم من إهلاله صلى الله عليه وسلم بالحج أن يكون أدخل عليه العمرة. لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة. نعم. واعلم أنه قد اختلف في حجه صلى الله عليه وسلم هل كان قرانا أو تمتعا أو إفرادا، وقد اختلفت الأحاديث في ذلك، فروي أنه حج قرانا من جهة جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين، وعنه عند مسلم، وعائشة عندهما أيضا رضي الله تعالى عنها. إذن يعني ثبت عن ابن عمر وعن عائشة في الصحيحين أنه كان حج قارنا. نعم نعم، وهذا من أقوى الصحيح. نعم، ما عليه اتفق، وعنها رضي الله أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم. نعم. وعائشة رضي الله تعالى عنها عندهما أيضا، وعنها رضي الله تعالى عنها عند أبي داود، وعنها رضي الله تعالى عنها عند مالك في الموطأ، وجابر رضي الله تعالى عنه عند الترمذي، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند البخاري، وسيأتي، والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وسيأتي، وعلي رضي الله تعالى عنه عند النسائي، وعنه رضي الله تعالى عنه أيضا عند الشيخين وسيأتي، وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عند مسلم، وأبو قتادة رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وله طرق صحيحة. وسراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه عند أحمد وسيأتي، ورجال إسناده ثقات، وأبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أيضا عند أحمد وابن ماجه، وفي إسناده الحجاج بن أرطاه، والهرماس بن زياد الباهلي عند أحمد أيضا، وابن أبي أوفى عند البزار بإسناد صحيح، وأبو سعيد رضي الله تعالى عنه أيضا عند البزار، وجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عند أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاه، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها عند أحمد أيضا، وحفصة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عند الشيخين، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند النسائي والترمذي وصححه الترمذي، وأنس رضي الله تعالى عنه عند الشيخين وسيأتي. وأما يعني حجه، هذه الروايات كلها أدلة على أنه كان قد حج صلوات الله وسلامه عليه قارنا. نعم. وأما حجة من قال متمتع. نعم. وأما حجه تمتعا فروي عن عائشة رضي الله فروي عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم عند الشيخين وسيأتي, وعلي وعثمان عند مسلم وسيأتي رضي الله تعالى عنهما عند مسلم وأحمد كما في الباب, وابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أحمد والترمذي كما في الباب أيضا, وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كما سيأتي. وأما حجه إفرادا هذا قلنا إنه يمكن أن يحمل على أن القران يسمى تمتعا, لأنه يسميه السلف ذلك كما صرح ابن عبد البر وكما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج, قالوا التمتع يشمل التمتع والقران, كل منهم يقال له تمتع. نعم. قال وأما حجه إفرادا فروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في حديث الباب, وعنها رضي الله تعالى عنها عند البخاري كما سيأتي, وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أحمد ومسلم كما سيأتي أيضا, وابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند مسلم, وجابر رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجة, وعنه رضي الله تعالى عنه أيضا عند مسلم. وقد اختلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث, فمن أهل العلم من جمع بين الروايات كالخطابي فقال إن كلا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به اتساعا. لحظة. أيوة. إن كلا من الناقلين أضاف للنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به اتساعا في العبارة, لما قال من أراد أن يهل بالحج أهل بالحج كأنه حج هو بذلك اتساعا في العبارة, ومن أراد أن يهل بالعمرة والحج فعل, ومن أراد أن يهل بالعمرة فقط فعل, فكأنه جعل الذي بينه وأمر به كأنه فعله هو اتساعا في العبارة تجوزا في العبارة, هذا قصده. نعم. ثم رجح أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. نعم. وكذا قال عياض, وزاد فقال وأما إحرامه فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا بل كان قارنا. نعم. وأما روايات من روى التمتع فمعناه أنه أمر به لأنه صرح بقوله ولولا أن معي الهدي لأحللت. نعم. فصح أنه لم يتحلل. وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج. كلام صحيح يا شيخ. هذا جيد, هذا يمكن سمع محتمل, لأنه الحج والقران الفرق بينهم النية والهدي كما ذكرنا, فهو يمكن سمعه بعض الذين يأتوه من الأرسال يقول لباك حجا فأظن أنه حج مفردا, ولذلك أيضا لأن أعمال القران مثل أعمال الإفراد لا فرق إلا في النية كما ذكرنا والهدي. نعم. قال لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي, وقيل قل عمرة في حج في حجة, وقيل قل عمرة في حجة. قال الحافظ وهذا الجمع هو المعتمد, وقد سبق إليه قديما ابن المنذر وبينه ابن حزم في حجة الوداع بيانا شافيا. أيوة, له كتاب المحلى تكلم فيه عن حجة الوداع كلام مرة قوي وأتى بالأدلة وناقش الأقوال. ومهده المحب رحمه الله تعالى. أيوة, محب الطبري. ومهده المحب الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره. يقصد الإمام الطبري؟ أي لا ابن ما أعرف. نعم. ومهده المحب الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره, ومحصله أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال, وكل من روى عنه التمتع أراد ما أراد به أصحابه, وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه الأمر. وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جمعا حسنا فقال ما حاصله؟ إن التمتع عند الصحابة يتناول القران فتحمل عليه رواية من روى أنه حج تمتعا، وكل من روى الإفراد قد روى أنه حج الإفراد تمتعا وقرانا، فقد روي أنه حج تمتعا وقرانا، فيتعين الحمل على القران، وأنه أفرد أعمال الحج ثم فرغ منها وأتى بالعمرة. نعم. ومن أهل العلم من صار إلى التعارض فرجع نوعا وأجاب عن الأحاديث القاضية بما يخالفه، يعني ومن أهل العلم من صار إلى التعارض فرجع نوعا وأجاب عن الأحاديث القاضية بما يخالفه، يعني الأحاديث أنه حج مفردا، والأحاديث أنه حج متمتعا، والأحاديث أنه حج قارنا، فالذي وجد أن الجمع بينها يستحيل فرجح بينها، فقال الحديث الإقران أرجح لأن قائلها أكثر، ولأنها أصرح، ولأنها هي التي لا يكون بين الأدلة تضارب بالقول بها. أما الأقوال الأخرى فلا تخلو من أن تعارضها الأقوال الأخرى. نعم. قال: وهي جوابات طويلة أكثرها متعسفة، وأورد كل منهم لما اختاره مرجحات أقواها وأولاها. وأورد كل منهم لما اختاره مرجحات أقواها وأولاها مرجحات القران، فإنه لا يقاومها شيء من مرجحات غيره. نعم. منها أن أحاديثه مشتملة على زيادة على من روى الإفراد وغيره. نعم. الزيادة مقبولة إذا خرجت من مخرج صحيح، فكيف إذا ثبتت من طريق كثيرة من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة. نعم، هذا المرجح الأول. ومنها أن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك، لأنهم جميعا روي عنهم أنه صلى الله عليه وسلم حج قرانا. نعم. أي كل من روى التمتع والإفراد. نعم. روي عنه أنه روى القران. ومنها أن روايات القران لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد والتمتع، فإنها تحتمله كما تقدم. ومنها أن رواة القران أكثر كما تقدم. وهذه كلها طرق للترجيح، لأن من طرق الترجيح أن يكون القول ليس فيه احتمال، ومن طرق الترجيح أن يكون القول قائله أكثر، يعني هذه طرق للترجيح. نعم. ومنها أن فيهم من أخبر عن سماعه لفظا صريحا، وفيهم من أخبر عن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه فعل ذلك، وفيه من أخبر عن أمر ربه بذلك. ومنها أن النسك الذي أمر به صلى الله عليه وسلم كل من ساق الهدي فلم يكن ليأمرهم به صلى الله عليه وسلم إذا ساق الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. نعم، كل هذه مرجحات للقران. نعم. وقد ذكر صاحب الهدي ابن القيم مرجحات غير هذه، ولكنها مرجحات باعتبار أفضلية القران. وقد ذكر صاحب الهدي مرجحات غير هذه. أحسنت. نعم. ولكنها مرجحات باعتبار أفضلية القران على التمتع والإفراد، لا باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم حج قرانا، وهو بحث آخر قد اختلفت فيه المذاهب اختلافا كثيرا، فذهب جمع من الصحابة والتابعين وأبو حنيفة وإسحاق، ورجعه جماعة من الشافعية منهم النووي والمزني وابن المنذر وابو اسحاق المروزي وتقي الدين السبكي الى ان القران افضل. وذهب جمع من الصحابة والتابعين من بعدهم كمالك واحمد والباقر والصادق والناصر واحمد بن عيسى واسماعيل بن جعفر الصادق واخيه موسى والامامية الى ان التمتع افضل. مالك ليس مع هؤلاء. نعم. مالك لا يقول ان التمتع افضل. نعم. مالك يرى الافراد. ايوه. وكذلك الشافعي لا يرى. نعم. وذهب جماعة من الصحابة وجماعة ممن بعدهم وجماعة من الشافعية وغيرهم ومن أهل البيت الهادي والقاسم والإمام يحيى وغيرهم من متأخرين إلى أن الإفراد أفضل. وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة في الفضل سواء. قال في الفتح وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه، أي أن كلها سواء، كل واحد فاضل باعتبار، هذا الذي تجمع به الأدلة. وقال أبو يوسف القران والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل من الإفراد. وعن أحمد من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه. زاد بعض أتباعه ومن أراد أن ينشئ لأمرته من بلده سفره بالإفراد فالإفراد أفضل له. إذن هو الآن وضح هذا أن كل واحد من الأنساك أفضل باعتبار. إذن نعم، إذن الذين فضلوا بينهم كل منهم ينظر إلى جهة فيفضل بها. الذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بعمرة بعد الحد من التنعيم أفضل له التمتع، والذي يأتي بعمرة من بلده وحد من بلده أفضل له الإفراد. نعم اقرأ. نعم. قال وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة، ولكن المشهور عن أحمد أن التمتع أفضل مطلقا، وقد احتج القائلون بأن القران أفضل بحجج منها أن الله تعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها أن قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يقتضي أنها قد صارت جزءا منه أو كالجزء الداخل فيه، بحيث لا يفصل بينها وبينه، ولا يكون ذلك إلا مع القران. ومنها أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل. واستدل من قال بأن التمتع أفضل بما اتفق عليه من حديث جابر وغيره أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. قالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل، واستمراره في القران إنما كان لاضطرار السوق إليه. السوق إليه. نعم. إنما كان لاضطرار السوق إليه، وهذا هو الحق، فإنه لا يظن أن نسكا أفضل من نسك. فإنه لا يظن. لا يظن أن نسكا أفضل من نسك اختاره صلى الله عليه وسلم لأفضل الخلق. وخير القرون. نعم. لأفضل الخلق وخير القرون أي الصحابة. نعم. وأما ما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك تطيبا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته ففاسد، لأن المقام مقام تشريع للعباد، وهو لا يجوز عليه صلوات ربي وسلامه عليه أن يخبر بما يدل على ما فعلوه هو من على أن ما فعلوه، وهو لا يجوز عليه صلوات ربي وسلامه عليه أن يخبر بما يدل على أن ما فعلوه من التمتع أفضل مما استمر عليه صلى الله عليه وسلم من القران، والأمر على خلاف ذلك، لأنه لا ينطق عن الهوى. مشرع قال له اكتب او لا تكتب، والله لا يخرج من فيه الا حقا. قال له أكتب منك في حالة الغضب أو في حالة الرضا؟ قال له اكتب أو لا تكتب، ما يخرج من فيه إلا الحق، ما ينطق عن الهوى. إذن هو لا يمكن أن يرضيهم بشيء لا يكون واقع في نفس الأمر. نعم. قال وهل هذا إلا تغيير يتعالى عنه مقام النبوة؟ نعم. وبالجملة لم يوجد في شيء من الأحاديث ما يدل على أن بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث. أيوة. فالتمسك به متعين، ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره من المرجحات، فإنها في مقابلته ضائعة. واحتج من قال بأن الإفراد أفضل أن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أفردوا الحج وواظبوا على إفراده، فلو لم يكن أفضل لم يواظبوا عليه، وبأن الإفراد لا يجب فيه دم. قال النووي رحمه الله تعالى بالإجماع، وذلك لكماله. هذا عند بعض لكماله، أما المخالف يقول بل التمتع والقران أفضل لكماله للزيادة الموجودة فيه. نعم. قال ويجب الدم في التمتع والقران، وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره، فكان ما لا يحتاج إلى جبران أفضل. فكان ما لا يحتاج إلى جبران أفضل. ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، وكره عمر وعثمان وغيرهما رضي الله تعالى عنهم التمتع، وبعضهم كره القران. ويجاب عن هذا كله بأن الإفراد لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو تمنى فعله بعد أن صار ممنوعا بالسوق، والكل ممنوع. والسند ما سلف من أنه صلى الله عليه وسلم حج قرانا، وأظهر أنه كان يود أن يكون حجه تمتعا. وهذان البحثان أعني تعيين ما حجه صلى الله عليه وسلم من الأنواع، وبيان ما هو الأفضل، ما هو الأفضل منها من المضايق والمواطن البسط، وفيما حررناه مع كونه في غاية الإيجاز ما يغلي اللبيب. نعم. ولذلك قال الذين قالوا إن الإفراد أفضل، قالوا لأن أبا بكر وعمر وعثمان فهموا من حال الأمة أن التمتع كان في أشهر الحج ممنوع عندهم ولا ينبغي. وفي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج، فهو أمر أصحابه بأن يتحللوا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ليدل على أن ما كان يظن الناس من أن العمرة في أشهر الحج إن هذا زال، وأن أصبحت السنة كلها وقت للعمرة، وهم عرفوا أن الحج السفر له مستقل، أن هذا أفضل والحج ولذلك فعلوا ما يروه فاضلا، ولم يعملوا ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، لأنهم ظنوا أن ذلك لأجل ماذا؟ لأجل بيان الجواز ولرفع ما كان قبل ذلك من الحرج. ومما يقوي ذلك حديث جابر في صحيح مسلم وما كنا نعرف العمر في أشهر الحج، فهو قال دخلت العمر في الحج، قالوا ألي عامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد. فكان ذلك دلالة على أنه يجوز لكل من طاف بالبيت وسعى إذا أراد أن يفسخ حجه لعمره أن له ذلك، وأن هذا الأمر بقي جائز ولا محذور فيه، وأن من أراد أن يعمل القران ذلك له، ومن أراد أن يحج مفردا ذلك له، وأن كل واحد فاضل له باعتبار الأحوال التي ذكرها العلماء. السلام. نعم ما شاء الله. طيب